الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنفقني بالهدى وألهمني التقوى. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. لازلنا وإياكم في رحاب تفسير سورة يوسف على نبينا وآله عليه السلام، وفي تفسير هذه الآية الشريفة 101، حيث أنه مر علينا خلال 3 سنوات قصة يوسف من خلال القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والتاريخ. وبعد اللتيئة والتي الآن نحن مع هذه القصة في نهاية المطاف وفي المشهد الأخير القرآني، حيث أنه قصة يوسف فيها مشاهد عديدة قرآنية، مشاهد عديدة روائية، ومشاهد أخرى في التاريخ. طبعا التاريخ قابل للنقاش، كذلك الروايات منها صحيحة ومنها ضعيفة. فالعمدة في قصة يوسف هو القرآن الكريم، ما جاء في القرآن، والقرآن لا يركز على الجزئيات والقضايا الجزئية في القصة أبدا. عندما يذكر أي قصة من قصص الأنبياء، قصص الأولياء، قصص الآخرين، إنما يذكر الهدف في هذه القصة مباشرة. مثلا عندما يذكر قصة أصحاب الكهف لا يذكر أنه عددهم، أسماءهم، أعمارهم، حياتهم، هذه قضايا جنبية، هذه قضايا جزئية، هذه قضايا في الهامش، حاشية. العمدة أنه هؤلاء فتي آمنوا بربهم، زدناهم هدى، وأحنا نريد نبين أنه هؤلاء قدوة للمجتمع، قدوة للإنسان. فالكتاب القرآني كتاب سماوي، إنما هو كتاب إنساني،